قال: باب الطهارة وفصل في الوضوء. وهنا الناظم آثر أن لا يفصل يعني سلاسة النظم وانسيابه بفاصل من النثر، ولهذا جعل التبويب والترجمة موضوع، فقال: باب الطهارة وفصل في الوضوء، فيه الشروط ثم ما يفترض. ما الفرق بين الشروط والفروض؟ في شروط وفي ما يفترض، ما الفرق بين الشروط والفروض؟ نعم شيخ، تفضل شيخ. أحسنت. الشرط خارج عن ماهية العبادة، تمام، والفرض داخل فيها. فلما نقول مثلا في الصلاة الوضوء أو الطهارة شرط لصحة الصلاة، صح ولا لا؟ طيب هل الوضوء هو جزء من أجزاء الصلاة؟ لا، شيء خارج عنه، لكن لا تصح الصلاة إلا به. لكن الركوع جزء من أجزاء الصلاة فهو فرض، وذاك إيش؟ شرط. انتهى. يسمى الفرض يسمى ركنا. قال بدأ في بيان إيش الشروط، قال فيه الشروط ثم ما يفترض. نبدأ بالشروط. ذكر الناظم غفر الله له 7 شروط. الأول النية، قال النية، والنية هي القصد إلى العبادة، أنك لما تيجي تتوضأ أنت قاصد للوضوء، قاصد لرفع الحدث، ولها صور. النية في الوضوء لها صور، قد ينوي رفع الحدث، قد ينوي الصلاة إلى آخره، لكن النية شرط لصحة الوضوء. فلو أن إنسانا قام من النوم مثلا، قام من النوم خلاص، ثم تمضمض لأجل أن يعني ينظف فمه، ثم استنشق لأن ينظف أنفه، ثم غسل وجهه عشان يتنشط ويطلع عيش، ثم سمع المؤذن قال خلاص خليني أكمل وضوء، فأكمل وضوءه بغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه، هل يصح وضوءه ولا لا؟ ليش ما يصح؟ لفقد النية في بعض فروض الوضوء، فهو غسل وجهه من غير نية الوضوء، واضح؟ طيب هذا الأول، شرط النية. الشرط الثاني العقل، فلا يصح الوضوء من المجنون، واحد مجنون يتوضأ يصح وضوءه؟ لا. العقل شرط لصحة كل العبادات بلا استثناء، خلاص، إلا الحج والعمرة فتصح من الصبي دون التمييز، مع أنه لا يعني الصبي عمره سنة ليس بعاقل يصح من الحج، أما المجنون لا ما يصح. ولهذا قال: وإنما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرة. إذن الأول النية، الثاني العقل، الثالث الإسلام. فلا تصح العبادة، أي عبادة من العبادات لا تصح من الكافر. الرابع ماء طهور، فلا يصح الوضوء إلا بالماء الطهور. ليش هو الماء الطهور؟ اللي هو هذا خلاص. يقولون الماء 3 أقسام: ماء طهور وطاهر ونجس. الطهور يجوز استعماله في الوضوء وفي إزالة النجاسة ويجوز شربه، صح ولا لا؟ بسم الله، ما دام أنه يجوز شربه. طيب إذن عندنا الطهور يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة النجاسة وفي الشراب والطعام، تمام. أما الماء الطاهر فيجوز شربه مثل الشاي، الشاي العصير، هذه ماء طاهر. تقول كيف ماء؟ هي ماء لأنه فيها مادة الماء وخلطت بغيرها، صح؟ يجوز تشرب العصير، لكن هل يصح الوضوء بالعصير؟ لا، واضح. طيب إذن هذا هو الثاني. الثالث الماء النجس، وهو الذي تغير بنجاسة أو وقعت فيه نجاسة، إذا كان الماء قليل أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة يتنجس على المذهب، ولهذا الوضوء لا يصح إلا بإيش؟ بالماء الطهور. إذن هذا هو الشرط الرابع لصحة الوضوء، أن يكون الوضوء بماء طهور. الشرط الخامس قال: من سوى الحرام، يعني أن يكون الوضوء بماء مباح، يعني لا يكون ماء محرم. مثال ذلك لو أن رجلا، تمام، راح البقالة وسرق له ضرورة موية، مراس خباها في جيبه وطلع، ما يا صهيب، وأخذ الماء وتوضى به، أخذ هذا القارورة طلع من البقالة وما يدري صح البقالة وتوضى بهذا، وش تقولون؟ قال بعض العلماء يأثم ويصح وضوءه، والحنابلة يقولون لا يصح وضوء أصلا. ليش؟ لأنه ماء مسروق أو مغصوب أو كذا محرم عليه، واضح؟ فهو استعمله على وجه محرم ولا على وجه مأمور به؟ أما مأمور ولا محرم؟ ما يجتمع، هم يقولون لا يجتمع أن يكون الشيء مأمورا به ومحرم، صح ولا؟ قالوا إذن هذا لا يجزئ في امتثال الأمر. والمسألة مبثوثة في علم أصول الفقه، وهي مسألة اجتماع النهي والأمر، هل يجوز أن يكون الفعل الواحد واجبا ومحرما أما من جهة واحدة؟ لا، والمسألة فيها تفاصيل ليس هذا محل بسطها. السادس من شروط الوضوء إزالة المانع من وصوله، يعني يشترط لصحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ليش؟ شو الدليل؟ الله عز وجل أمر بغسل الوجه وأمر بغسل اليد، فإذا كان عليها حائل يمنع وصول الماء، هل غسلت اليد ولا غسلت الحائل؟ غسلت الحائل، واضح؟ فلذلك يشترط لصحة الوضوء إزالة المانع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. الشرط السابع إزالة الخارج من السبيل بالاستنجاء أو الاستجمار، والفقهاء يعتدون بابا اسمه باب الاستنجاء. فلو أن الإنسان، يعني إيش صورة المسألة؟ كيف يكون إزالة الخارج من السبيل شرط لصحة الطهارة لصحة الوضوء؟ نقول لو أن رجلا قضى حاجته فرص وما حصل للموية مقطوعة في دورات المياه ولا شيء من هذا القبيل ولا عنده مناديل، خلاص خرج وتوضأ، وبعد ما توضأ راح وغسل، فهل وضوءه صحيح أو لا؟ المذهب أن وضوءه غير صحيح، لأن إزالة الخارج من السبيل شرط لصحة إيش؟ الوضوء. تمام. هنا مسألة، هل إزالة النجاسة غير الخارج من السبيل، إزالة النجاسة هل هو شرط لصحة الوضوء؟ يعني واحد مثال، واحد ساقه ليست من عذر الوضوء، عليها نجاسة، شاف النجاسة قال خلني أتوضأ وبعد الوضوء، بعد الوضوء إيش؟ أغسل النجاسة، هل يصح وضوء؟ الجواب نعم يصح وضوء. إذن الذي يكون شرطا طبعا ما تصح صلاته إلا بعد غسل، لكن الوضوء صحيح، واضح هذا؟ الذي يشترط إزالته هو الخارج من السبيل اللي هو بعد قضاء الحاجة، يكون إيش؟ يكون قد أزالها بالاستنجاء أو بالاستجمار. هذا بالنسبة لشروط الوضوء.